السليمة التي فطر الله عباده عليها، وأيضا دل عليه العقل على علو الله سبحانه وتعالى. قد جاء في أواخر سورة الإسراء أن موسى عليه السلام قال لفرعون: لقد علمت، يعني في قرارة نفسك، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ما أنزل هؤلاء، والنزول يكون من أين؟ من أعلى. فهذا فيه أن موسى أخبره بالرب العظيم، وأنه علي على خلقه، وأنه أنزل الوحي على موسى عليه السلام، والنزول لا يكون إلا من أعلى. فالحاصل أن هاتين الآيتين، هذه الآية وقال فرعون يا هامان وكذلك التي في القصص، فيهما أن موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن الرب الذي يدعو موسى عليه السلام لعبادته وإخلاص الدين له في السماء فوق خلقه، علي على خلقه سبحانه. فأراد فرعون أن يشوش على الناس ويموه على الجهال، وأن يستخف قومه، استخف قومه فأطاعوه، فقال هذا الكلام، قال هذا الكلام: يا هامان ابن لي صرحا. الصرح ما هو؟ البناء العالي الرفيع، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، أسباب السماوات يعني أبواب السماوات، أصعد إلى أعلى. لأجل ماذا؟ من أجل ماذا هذا الصعود؟ قال لعلي أطلع، فأطلع إلى إله موسى، فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذب. فأطلع إله موسى في أن موسى ماذا؟ أخبره أن الله فوق، ويريد أن يموه على العوام والجهال، ويعني يعمل هذا الزعم الذي هو بناء صرح: لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا، يعني كاذب في ماذا؟ واضح في السياق، كاذب في أن ما أخبر به موسى أن الله في السماء لا حقيقة له. ولهذا في الآية الأخرى في القصص قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فهذا الذي يدعي موسى أن الله في السماء هذا لا حقيقة له. إذن الذي يثبت العلو، الذي يثبت العلو، علو الله على خلقه، فيه تأسي بمن؟ بموسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام وبعموم الأنبياء. ومن ينكر علو الله أسوته من؟ وإني لا أظنه يقول من الكاذبين. ما هناك علو ولا هناك رب فوق العرش وعلي على، ما هناك. فالذي ينكر العلو سلفه فرعون في إنكاره لما أخبره به موسى عليه السلام أن الله تبارك وتعالى في السماء. إذن هذا نوع من أنواع الأدلة، نوع من أنواع الأدلة. والذي مر معنا الآن من الأنواع: الاستواء والرفع والصعود، وهذا، هذه أربعة. ويأتي أأمنتم من في السماء، أيضا هذا نوع آخر. وابن القيم في نونيته العجيبة عقد فصولا في أنواع الأدلة، فصولا في أنواع الأدلة، بدأها بقوله: ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن. عشر من عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها، عشر عشر مع مثلها، أيضا تزيد بواحد، واحد وعشرين أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان، ها نحن نسردها بلا كتمان. وأخذ رحمه الله تعالى يسرد أنواع الأدلة، كل نوع من هذه الأنواع يفصل تفصيلا واسعا في أبيات النونية ما يتعلق بالنوع، فذكرها 21 نوعا. قال قوله، قال الشارح قوله وقال فرعون، قال هو ملك القبط في الديار المصرية، وفرعون لقب لكل من ملك مصر، كانوا يلقبون بالفراعنة، كل ملك يلقب بفرعون. قوله يا هامان، أي قال فرعون لوزيره هامان ابن لي صرحا، ابن لي صرحا أي قصرا عاليا منيفا يعني رفيعا. قوله لعلي أبلغ الأسباب، أسباب مفرده سبب، والسبب يأتي له معاني، فيأتي بمعنى الحبل كقوله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، سبب يعني حبل، والطريق يطلق على الطريق، ومنه فأتبع سببا يعني طريقا، والباب كقوله أسباب السماوات، أسباب السماوات يعني أبواب السماوات. إذن قوله أسباب السماوات أي طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها، وما يؤدي إليها، ما يؤدي إلى دخول السماوات، والنظر في ماذا؟ في دعوة موسى بزعم فرعون، دعوة موسى الكاذبة بزعم فرعون، قال وأبوابها وما يؤدي إليها، وكل ما أدى إلى شيء فهو سبب إليه، فهو سبب إليه، كالرشاء ونحوه. الرشاء هو الحبل الغليظ المتين الذي تنزح به المياه من الآبار، تنزح به المياه من الآبار، يربط به الدلو ثم ينزل في الماء الرشا ويسحب وينزح به الماء، فهو سبب، فهو سبب. قال كالرشا ونحوه. قوله فأطلع، فأطلع بالنصب على جواب الشرط أي أصعد، والاطلاع هو الصعود. قوله إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أي في دعوة أن له إلها غيري وأنه أرسله وأنه ماذا أضيف، وأنه في السماء، وأنه في السماء، أن واضح في السياق أن موسى أخبره أن الله في السماء، ولهذا رام فرعون أن يعمل صرحا ليطلع إلى هذا الذي أخبره به موسى أن الله سبحانه وتعالى في السماء. نعم. قال رحمه الله ففي هذه الآية دليل على أن موسى عليه السلام كان يقول ربه في السماء، وكان يقول ربه في السماء وفرعون يظنه كاذبا، فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. ففيها دليل على إثبات علو الله سبحانه على خلقه، وأن موسى عليه السلام أخبر أن ربه في السماء، وعلو الله سبحانه على خلقه مما تواطأ على إثباته العقل والنقل، وفطر الله تعالى عليه الخلق. وأدلة إثبات العلو كثيرة جدا تزيد على 1000 دليل. نعم. قال ففي هذه الآية دليل على أن موسى عليه السلام كان يقول ربه في السماء، كان يقول ربه في السماء، وفرعون يكذب ذلك، فرعون يكذب ذلك ويقول إنها دعوة كاذبة وإني لأظنه كاذبا، لا الثانية وإني لأظنه من الكاذبين، أي فيما أخبر به أن الله سبحانه وتعالى في السماء، ولهذا رام فرعون أن يبني صرحا عاليا رفيعا لينظر هذه الدعوة التي يدعيها موسى. إذن الذي يثبت العلو أسوته موسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام وعموم النبيين، وعموم النبيين، أن دين الأنبياء ماذا؟ وعقيدة الأنبياء واحدة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء الله، ديننا واحد، وأمهاتنا شتى، يعني الشرائع قد تختلف لكن الدين العقيدة واحدة. ولهذا قال العلماء: العقيدة لا يدخلها النسخ، لا يأتي نبي ينسخ عقيدة كانت عند نبي قبله، العقيدة ما يدخل النسخ، العقيدة عند الأنبياء واحد. من ذلكم الله في السماء، هذه عند جميع الأنبياء، عند جميع الأنبياء. فمن يثبت علو الله أسوته الأنبياء، ومن ينكره أسوته فرعون ومن هم على شاكلته. قال: ففيها دليل على إثبات علو الله سبحانه على خلقه، وأن موسى عليه السلام أخبر أن ربه في السماء، أن ربه في السماء. قال: وعلو الله سبحانه على خلقه مما تواطأ على إثباته العقل والنقل، وفطر عليه الخلق، وفطر عليه الخلق، الخلق أجمعين فطروا على إثبات علو الله، إثبات علو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما يخرج الإنسان عن هذه الفطرة إلا إذا أتاه من يجتاله فيخرجه عنها، وإلا هو فطر على هذا الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال: وأدلة إثبات العلو كثيرة جدا تزيد على 1000 دليل. الآن قبل قليل قلنا أنها 21، وهنا قال 1000. ما 1000 وما 21؟ ها، 1000 21 الأنواع، 21 الأنواع، أنواع الأدلة، والألف أفراد الأدلة، أفراد الأدلة. يعني مثلا من أنواع الأدلة الاستواء، هذا كم تحته من فرد في القرآن؟ 7. في السنة تجد كثير أفراد الأدلة. ولما تأتي أيضا لأفراد الأدلة أنواع الأدلة أخرى تجد كل نوع يدخل تحته أفراد كثيرة. ولهذا ابن القيم في النونية يقول: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه، بل 2000، يعني في العلوم 1000 دليل، بل 2000 يعني أنها كثيرة بالآلاف، هذا الأفراد، أفراد الأدلة. أما الأنواع 21 نوع، قد تزيد أيضا الأنواع بالبحث والنظر، لكن فيما أحصاه جمعه يعني هؤلاء الأئمة 21 نوعا، أو تزيد على 20 نوعا. قيل: قال رحمه الله: قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: كيف نعرف ربنا؟ فقال: بأنه فوق السماء 7 على العرش بائن من خلقه. قال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى بائن من خلقه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمرو الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، هذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين، والأئمة أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة فيما يليق بجلاله وعظمته. لعلها في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، والأئمة أثبتوا. يعني عائد على الجميع أثبت. أحسن الله بك. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة فيما يليق بجلاله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا أو يعطلوا. هذه نقول عن بعض أئمة السلف في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ذكر أولا هذا النقل أن إمام من أئمة التابعين وأجلة أئمة التابعين عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، قيل له كيف نعرف ربنا، كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه، بائن من خلقه. ولاحظوا كلمة بائن هذه جاءت في نقول كثيرة جدا عن أئمة السلف، عن أئمة السلف، وأصبحت هذه اللفظة ضرورية لتمحيص المعتقد. هذه اللفظة أصبحت ضرورية لتمحيص المعتقد، فإذا قالها يكون فعلا عنده إثبات. لأن بعضهم قد يقول أنا أؤمن بأن الله عز وجل مستوى على عرشه، وأثبت الاستواء، استواء الله على عرشه، لكنه في فهمه الاستواء ما له معنى. فالذي يقول مستوى على عرش بائن من خلقه معناته أن المعتقد واضح عنده، فهي ضرورية لتمحيص المعتقد. ولهذا السلف كانوا يعني يمتحنون بها من كان على نهج الجهمية، يعني يقول لا تثبت أن الله مستوى على عرشه، إذا قال نعم يقول تثبت أنه بائن، تثبت أنه بائن، لأن هذه ضرورية جدا لتمحيص المعتقد. معنى بائن، معنى بائن أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بائن عنهم سبحانه وتعالى، علي على عرشه، فوق عرشه سبحانه وتعالى، بائن من خلقه. فكلمة بائن ضرورية مع أنها لفظة ما وردت في القرآن ولا في الحديث، مثلها تماما كلمة غير مخلوق، القرآن غير مخلوق، هذه أصبحت ماذا؟ كلمة غير مخلوق أصبحت ضرورية جدا لتمحيص المعتقد في مسألة القرآن كلام الله. لأن بعضهم يقول أنا أؤمن بأن القرآن كلام الله، لكن يعتقد ماذا؟ أن الإضافة إضافة إيش؟ خلق. فإذا قال القائل أنا أؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، معناه واضح عنده المعتقد. إذا مثل هذه الألفاظ التي تجدها عند السلف هي ألفاظ تعتبر ضرورية جدا، لما وجدت البدع ووجد التعطيل والنفي للصفات جاءوا بهذه الألفاظ حتى تمحص المعتقد، حتى تمحص المعتقد. فابن المبارك يقول لما قيل كيف نعرف ربنا، قال بأنه فوق السماء السابع على العرش بائن من خلقه، بائن من خلقه، فنص على هذه اللفظة. مثله الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون، نقول إن الله تعالى بائن من خلقه، بائن من خلقه، ونؤمن بما وردت به السنة، ونؤمن بما وردت به السنة. لعلكم تراجعون، كأني أذكر لها تتمة. ونؤمن بما وردت به السنة، كلمة الأوزاعي. وقال أبو عمرو الطلمنكي، هذا من أئمة المالكية، في كتابه الأصول، هذا الكتاب مفقود لكن بعض أهل العلم يعني كانوا نقلوا منه نقولا فحفظ شيء من هذا الكتاب، قال في كتابه الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة، أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على العرش، على عرش على الحقيقة لا على المجاز، على الحقيقة يعني حقيقة استواء يليق بجلاله. ثم ساق بسنده عن مالك رحمه الله قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله في السماء وعلمه في كل مكان، هذه الكلمة العظيمة لمالك رحمه الله هي مستفادة من الآية، الآية التي ستأتي معنا قريبا في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فمالك لاحظ ماذا يقول؟ يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، وهو معكم أينما كنتم في كل مكان بعلمه. وهذه ستأتي معنا، وكثيرا ما يأتي في النصوص الجمع بين الاستواء والعلم، الجمع بين الاستواء والعلم. فالإمام مالك رحمه الله يقول: الله في السماء أي بذاته في السماء، وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان باطلاعه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ثم قال في هذا الكتاب، ثم قال أي أبو عمر الطلمنكي: في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، أن ذلك علمه. من أين أخذوا هذا؟ لأن لفظة مع تفيد مطلق الصحبة، وهي في كل موطن بحسب ما يدل عليه السياق، والسياق في العلم، حتى الآية التي في سورة المجادلة السياق في العلم: إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه سيأتي حديث مفصل عنها. قال: وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. قال: هذا لفظه، يعني أبي عمرو الطلمنكي، في كتابه الذي هو الأصول. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة فيما يليق بجلاله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا أو يعطلوا على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلمة الأوزاعي أظن فيها زيادة: ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات، أليس كذلك؟ من صفاته جل وعلا. نعم، يعني قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله بائن من خلقه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات، وردت به السنة من الصفات كذا. من صفاته جل وعلا. نعم، من صفاته جل وعلا. من صفاته جل وعلا مصدرها الأسماء والصفات للبيهقي. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الشارح رحمه الله: قوله أأمنتم من الأمن، وهو ضد الخوف. قوله من في السماء أي أأمنتم عقاب من في السماء، وهو الله، إن عصيتموه. وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين: الأول أن تكون في بمعنى على، الثاني أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. قوله أن يخسف بكم أي كما خسف بقارون. قوله فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك. قوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي ريحا شديدة، سميت بذلك لأنها ترمي الحصباء. قوله فستعلمون كيف نذير أي إذا رأيتم ذلك علمتم كيف إنذاري حين لا ينفعكم العلم. في هذه الآية إشارة إلى التحذير من الأمن من مكر الله، وفي هذه الآية دلالة واضحة على علو الله سبحانه على خلقه، وقد تواترت في ذلك الأدلة واتفقت على إثبات العلو جميع الرسل. نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نوعا آخر من أنواع الأدلة على العلو، وهو إخبار الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه في السماء. في هذه الآية قال أأمنتم من في السماء، ثم قال أم أمنتم من في السماء. ومثله أيضا ارحموا من في الأرض، الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومثله أيضا حديث الجارية قال لها أين الله، قالت في السماء، والأحاديث في هذا كثيرة. فإذا من أنواع الأدلة إخبار الله عن نفسه أنه في السماء، وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عنه سبحانه وتعالى أنه في السماء. قال الشارح قوله أأمنتم من الأمن، وهو ضد الخوف، من الأمن وهو ضد الخوف. قوله من في السماء، قوله من في السماء أي أأمنتم عقاب من في السماء، أأمنتم عقاب من في السماء وهو الله إن عصيتموه، وهو الله سبحانه وتعالى إن عصيتموه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. هذا تهديد للمشركين، ويقول لهم أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. ومر معنا الإشارة أن المشركين يقرون بربوبية الله وأنه الخالق الرازق المتصرف، الخالق للسماء والخالق للأرض والمدبر. ويأتي في أيضا في كلامهم منثوره ومنظومه ذكر علو الله، ذكر علو الله، مثل قول أحدهم من شعراء الجاهلية يقول يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها، كان ربي في السماء. هذا شاعر جاهلي، شاعر جاهلي، إن كان ربي في السماء قضاها. ويأتي مثل هذا، يأتي مثل هذا له نظائر في أشعارهم. فيقول قوله من في السماء أي أمنتم عقاب من في السماء وهو الله إن عصيتموه. وهذا عند أهل السنة، يعني كلمة في السماء عند أهل السنة على أحد وجهين: الأول أن تكون في بمعنى على، والثاني أن يراد بالسماء العلو، يراد بالسماء العلو. هذه ننتبه لها، مهمة في فهم الآية وفهم الأحاديث. السماء عندما تطلق في القرآن أو في السنة تارة يراد بها السماء المبنية، خلق السماوات، ما المراد؟ المبنية، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، السماء المبنية. وأحيانا تطلق في النصوص في القرآن والسنة السماء ويراد العلو، يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء. الآن لما تركب الطائرة والسحاب تحتك وأنت فوق السحاب والأمطار تنزل والسماء ماذا؟ المبنية فوقك. إذا قول أنزل من السماء، هل مراد السماء المبنية؟ الجواب لا. إذا ما المراد بالسماء؟ العلو، لأن كل ما سما وكل ما علا وارتفع يقال له سماء. الآن لما تقول سماء البيت يعني سقف البيت أعلاه، كل ما ارتفع يقال له سماء. فإذا قوله أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، إن كان المراد بالسماء مطلق العلو، إن كان المراد بالسماء مطلق العلو ففي على بابها، ففي على بابها. وإن كان المراد بالسماء المبنية فإن في بمعنى على، فإن في بمعنى على. ويأتي في القرآن كثير في بمعنى على، مثل لأصلبنكم في جذوع النخل، صلبنكم في جذوع النخل، مثل ارحموا من في الأرض، في الأرض يعني على الأرض، ارحموا من في الأرض، ارحموا من على الأرض. فيأتي مثل هذا كثير، يعني في بمعنى على، فيكون معنى قوله في السماء يعني على السماء، علي على السماوات، فوق السماوات. وهذا المعنى أقرب من الأول، أن في بمعنى على أقرب، لأنك لو نظرت في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض، ارحمكم من في السماء، من في الأرض معناها ماذا؟ على الأرض. ارحمكم من في السماء على السماء، في الموطنين بمعنى ماذا؟ على، في الموطنين بمعنى على، في السماء يعني على السماء. هذا الأقرب، أن في بمعنى على. قال عند أهل السنة على أحد وجهين، أن تكون في بمعنى على، الثاني أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره. قوله أن يخسف بكم، أي كما خسف بقارون، فخسفنا به وبداره الأرض. قوله فإذا هي تمر، أي تضطرب وتتحرك. قوله أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا شديدة، سميت بذلك لأنها ترمي الحصباء، ترمي الحصباء، يعني هذا التهديد لهم، تهديد لهم بالشرك. له نظير، له نظير في، نظير في سورة الإسراء، قال جل وعلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أردتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، هذه الثنتين، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. وذكر أمرا ثالث، قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه، يعني البحر، تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فهي نفس التهديد، نفس التهديد، خسف الأرض أو إرسال الحاصب، يعني الريح الشديدة التي تحمل الحصباء. قال قوله فستعلمون كيف نذير، أي إذا رأيتم ذلك علمتم كيف إنذاري، كيف نذير يعني كيف إنذاري لكم، حين لا ينفعكم العلم، لأن العلم الذي هو مشاهدة العقوبة ما ينفع المنذر، إنما العلم الذي ينفعه العلم الذي يترتب عليه خوف فينزجر، هذا الذي ينفع. قال في هذه الآية إشارة للتحذير من الأمن مكر الله، الله عز وجل يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، تحذير من الأمن مكر الله. وفي هذه الآية دلالة واضحة على علو الله سبحانه على خلقه، قد تواترت في ذلك الأدلة واتفقت اتفقت على إثبات العلو جميع الرسل، اتفقت على إثبات العلو جميع الرسل، لأن كما قدمت عقيدة الأنبياء ماذا؟ واحدة. عقيدة الأنبياء واحدة. نعم. قال رحمه الله: وذكر ابن القيم رحمه الله أن أدلة العلو تزيد على 1000 دليل، وينقسم العلو إلى 3 أقسام كما تقدمت الإشارة إلى ذلك: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: إن العلو بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، وعلوه فوق الخليقة كلها، فطرت عليه الخلق والثقلان، كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. هذا الآن يعني توضيح ما سبق كله، يعني مر بيانه، لكن قوله فطرت عليه الخلائق والثقلان هذا دليل الفطرة، دليل الفطرة على العلو، دليل الفطرة على العلو. كيف يعرف هذا الدليل؟ يقول: كل إذا ما نابه أمر، يعني كل إذا حدثت له مصيبة أو شيء يفزعه، يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، يرى متوجها نحو العلو. تجده عندما يفزع، عندما يخاف، يرفع رأسه يقول: يا رب، يرفع رأسه يقول: يا رب، وقلبه يتجه إلى العلو. هذا فطرة، هذه فطرة ركزت في قلوب الناس، فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. قال: فإذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان، يعني هذا أمر ضروري فطر عليه، نحو العلو، فليس يطلبه خلفه وأمامه أو جانب الإنسان، ما يطلبه في جهة الأمام أو جهة الخلف أو جهة الوراء أو نحو ذلك، وإنما يطلبه ويتجه إلى العلو. هذا دليل الفطرة على علو الله. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الفوقية فإنها ثابتة لله سبحانه وتعالى. وكذلك الفوقية فإنها ثابتة لله، هذا نوع آخر. يعني الآن انتهى عد ابن تيمية رحمه الله تعالى للأنواع، أنواع الأدلة على العلو، آخرها إخبار الله أنه في السماء، عن نفسي أنه في السماء، هذا آخر الأنواع. الشارح هنا أضاف نوع من أنواع الأدلة، الإخبار بالفوقية، الإخبار إخبار الله عن نفسه بأنه فوق السماء وفوق عباده. كذلك جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الفوقية فإنها ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: وهو القاهر فوق عباده. وهي من صفات الذات، وفوق وعلى بمعنى واحد، وفوقيته سبحانه ثابتة كعلوه، تواطأت على إثباتها أدلة العقل والنقل والفطر التي لم تتغير. وأقسام الفوقية 3: فوقية القدر، فوقية القهر، وفوقية الذات، خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون فوقية الذات. نعم. يعني الآن هذا نوع آخر من أنواع الأدلة، إخباره سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه فوق عباده، فوق عباده. وهذا جاء في آيات، منها قوله: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير. ثم قال في السورة نفسها: الأنعام وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليكم حفظة، يرسل عليكم حفظة. فجاء في آيات الفوقية وجاءت أيضا في أحاديث, جاءت في أحاديث يعني ذكر فوقية الله. زينب رضي الله عنها تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات, وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فالفوقية هذا من الأنواع, من أنواع الأدلة. قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم, وقال وهو القاهر فوق عبادي, وهي من صفات الذات, لأن الفوقية هي مثل العلو تماما. العلو ما هو؟ صفة ذاتية. الفوقية صفة ذاتية من صفات الذات. وفوق وعلى بمعنى واحد, وفوقيته سبحانه ثابتة كعلوه, يعني يدل عليها السمع والعقل والفطرة, على إثباتها أدلة العقل والنقل والفطرة, الفطر التي لم تتغير, التي لم تتغير. وأقسام الفوقية ثلاث مثل ما تقدم معنا في ماذا؟ العلو, فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات. المعتزلة والجهمية ينكرون فوقية الذات ويحملون نصوص الفوقية مثل ما يصنعون في نصوص العلو, يحملون على القدر, على القدر والمكانة. نعم. قال رحمه الله, قال ابن القيم رحمه الله في النونية والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان, لكن نفاة الفوق ما وفوا به جحدوا كمال الفوق للرحمن, بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للديان, قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان, وهو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات لا بل في مقتضى الأثمان. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران, هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. نعم, يعني هذه من النونية لنقيم في ذكر هذا النوع من أنواع الأدلة الذي هو الفوقية. قال والفوق يعني فوقية الله على خلقه وصف ثابت بالذات, يعني من الصفات الذاتية, وصف ثابت بالذات أي من الصفات الذاتية, مثل ما قلنا في العلو. من كل الوجوه, من كل ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان, من كل الوجوه يعني علو الذات, علو القدر وعلو القهر. لكن نفاة الفوق ما وفوا أو وافوا به, أو ما وافوا به جحدوا كمال الفوق للرحمن, جحدوا كمال الفوق للرحمن, بل فسروه بأن قدر الله فوق عباده. عندهم ما معناها؟ يعني قدره أعلى لا بفوق الذات للديان, ليست فوقية الذات وإنما هي فوقية القدر. قالوا يعني شاهدا ودليلا على كلامهم, قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان وهو فوق جنس الفضة البيضاء. لما يقول قائل الذهب فوق الفضة يقصدون بها ماذا؟ أعلى فوق الفضة, يعني أعلى من الفضة. قالوا والله فوق عباده يعني أعلى من عباده, سبحان الله, فوق عباده يعني أعلى من ما أعلى من عباده, يعني بالمكانة والقدر. قال وهو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات لا بل في مقتضى الأثمان, يعني في ثمنها. لما قال الذهب فوق الفضة يعني ثمنها أغلى من ثمن الفضة. قال والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران, هذا الذي قالوا يعني فوقية القدر وفوق القهر والفوقية العليا يعني فوقية الذات, ثلاث أنواع. الأول هذا الذي قالوا الذي هو فوقية القدر, والثاني فوقية القهر، والثالث الفوقية العليا يعني العلو فوق بذاته فوق الأكوان. نعم. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: ومما ادعى المعطلة مجازه الفوقية، وقد ورد به القرآن مطلقا بدون حرف ومقترن بحرف، فالأول كقوله وهو القاهر فوق عباده في موضعين، والثاني كقوله سبحانه يخافون ربهم من فوقهم، وفي حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال ابن القيم رحمه الله: ومما ادعى المعطلة مجازه الفوقية، يعني ادعوا أنه مجاز ليس على الحقيقة الفوقية، وقد ورد به القرآن مطلقا بدون حرف ومقترن بحرف. مقترن بحرف، المطلق جاء في موضعين كلها في الأنعام، كلها في الأنعام، وهو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. والثاني كقوله سبحانه يخافون ربهم من فوقهم، هذا مقيد. وفي حديث الأوعال، حديث الأوعال هو حديث طويل وهذا موطن الشاهد منه، ذكره قال: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، والعرش فوق ذلك والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. الحديث بعض أهل العلم يتكلم في إسناده، لكن هذه الجملة والعرش فوق ذلك والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، هذه يشهد لها القرآن والحديث الصحاح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره، فادعى الجهمي أنه مجاز في فوقية الرتبة والقهر، كما يقال الذهب فوق الفضة، وهذا وإن كان ثابتا للرب، لكن إنكار حقيقة فوقيته سبحانه وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة. أحدها أن الأصل الحقيقة والمجاز خلاف الأصل. الثاني أن الظاهر خلاف ذلك إلى أن قال. الثالث الخامس إلى أن قال الخامس، يعني تجاوز الثالث والرابع، لو كان ذكر الثالث ما احتاج إلى إلى أن قال. الخامس أن الفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك، وساق وجوها عديدة في إبطال ما ذكروه والرد عليهم في الصواعق. نعم، يعني لا زال الكلام لابن القيم يقول: حقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره، هذه حقيقة الفوقية. فالجهمية يدعون أنها مجاز ليست حقيقة، وأن الفوقية فوقية الرتبة والقهر، كما يقال الذهب فوق الفضة فوق الفضة، وهذا وإن كان ثابتا للرب، لكن إنكار حقيقة فوقيته سبحانه وحمله على المجاز باطل. فوقية القدر مثل علو القدر، مثل علو القدر ثابت للرب، ومثلها أيضا فوقية القهر وهو القاهر فوق عباده، وهذه كلها ثابتة. وأيضا فوقية الذات ثابتة لله عز وجل، وحملها على المجاز هذا باطل من وجوه عديدة ذكرها ابن القيم في الصواعق، أوصلها إلى 17 نوعا أو وجها، 17 وجها ذكرها في الصواعق. المصنف ذكر مما ذكر ابن القيم ثلاثة وجوه. الأول قال أن الأصل الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز خلاف الأصل. الثاني أن الظاهر خلاف ذلك، إلى أن قال رحمه الله الخامس أن الفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك،